الموضوع ابتدى لما عربية من العربيات الكارو اللي بتلم خردة في الشوارع. الساعة كانت 7 صباحا، وانتبه الشخص اللي سايق العربية ان في اكياس بلاستيك سودا موجودة على جنب الطريق. كان شكل الاكياس دي غريبة اوي، وقرر سواق الكارو انه يروح يشوف الاكياس دي فيها ايه، يمكن يلاقي فيها حاجات تنفعه في شغله وكده. وفعلا ركن عربيته الكارو على جنب ونزل منها وابتدى يفتح اول كيس، ولما فتحه شاف فيه لحمة. استغرب اوي ايه اللحمة دي، وفكر انها اكيد لحمة بايظة لان ريحتها كانت سيئة اوي، وقرر انه لازم يسيبها ويمشي. لكنه بعد ما مشي بخطوتين رجع تاني، فضوله خلاه عاوز يفتح باقي الاكياس، عاوز يعرف هي كمان فيها لحمة بايظة ولا فيها ايه. وابتدى يفتح باقي الاكياس لغاية لما فتح كيس وشاف فيه حاجة مرعبة. شاف كف في ايد بني ادم مقطوعة، وساعتها اترعب من المشهد اللي شافه وطلع يجري بسرعة. ركب عربيته وجري بأسرع ما يمكن. في الوقت ده كان في شخص شاف اللي حصل، كان شايف من بعيد سواق العربية الكر وهو بيجري بخوف وبطريقة غريبة قوي، وبرضه فضوله خلاه يقرب علشان يعرف الأكياس اللي خاف منها سواق الكر دي يا ترى فيها ايه. ولما قرب وشاف كف الإيد اتصدم من اللي شافه، وفضل ينادي على الناس اللي موجودة حوالين المكان، واتجمع أكتر من شخص. وأخيرا واحد منهم اتصرف التصرف الصحيح واتصل على الشرطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من إعداد أو كتابة ياسر عودة، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد، ورجاء الإعجاب بالفيديو لأنه بيفيد القصة أكتر. ويلا بينا نسمع باقي أحداث القصة. وصلت الشرطة وشافوا شغلهم، وطبعا حضر فريق المعمل الجنائي ومعاه فريق الطب الشرعي. وبعدها اتصلوا عليا في النيابة علشان اروح اعين الجثة. وصلت المكان البلاغ، وهناك قابلت الضابط مجدي وسألته عن اللي حصل، وقال لي جالنا بلاغ يا حسين باشا ان في جثة متقطعة في كياس وموجودة على جنب الطريق، وطبعا جينا على طول علشان نتأكد من صحة البلاغ. أول حاجة لقيناها وزي ما سيادتك شايف إن الجثة متقطعة حتت صغيرة أوي، ومحطوطة في شنط بلاستيك سودا جنب الطريق بالشكل الغريب ده، والجثة كلها كاملة إلا الراس بس مش موجودة. وابتديت تحرياتي في المكان وحاولت أشوف أي كاميرات مرابة تكشف المكان ده، بس للأسف ما لقيتش أي كاميرات خالص، وكمان ما لقيتش اي شهود، ومفيش حد عنده اي معلومة عن الجثة او مين اللي حطاها هنا بالشكل ده، يعني مفيش شاهد صريح ولا في كاميرا واحدة. امال هنوصل للجاني ازاي، ولا حتى نعرف مين صاحب الجثة دي ازاي؟ حضرتك نستنى تقرير الطب الشرعي وناخد مواصفات الجثة، وبعدها نقارنها مع بلاغات التغيب اللي متقدمة في اقسام الشرطة، واكيد هنقدر نوصل لمعرفة صاحب الجثة. سكت لما الضابط مجدي قال لي الكلام ده، اصل في سؤال اتطرح على عقلي وقتها، لو ما لقيناش بلاغ متطابق مع الجثة هنعمل ايه وقتها؟ لكني احتفظت بالسؤال ده جوايا ومرضتش اقوله لمجدي، ما كنتش عاوز اسبق الاحداث. المهم اني طلبت من مجدي يخلي المخبرين بتوعه ينتشروا في المنطقة اللي لقينا فيها الجثة، يحاولوا يعرفوا اي معلومة. والطريقة دي دايما بنستخدمها لما ما يبقاش عندنا معلومات كافية عن اي جريمة. رحت الفريق المعمل الجنائي واتكلمت مع رئيس الفريق وسألته ايه المعلومات اللي وصلت ليها لغاية دلوقتي. للأسف مش كتير، ما قدرتش ارفع بصمات الاقدام من المكان، وطبعا ده علشان هو شارع وفي عدد كبير من الناس بيمشوا فيه، وحاولت ارفع البصمات من على الاكياس ومن على الجثة نفسها، واجزاء كتيرة من البصمات دي متدمرة تقريبا. المجرم حاول يمسحها، ورغم انه ما عندوش خبرة كفاية بالموضوع ده، بس دمر البصمات اللي كانت موجودة، والبصمات اللي لسه على الكيس مش كاملة، وبنحاول نرممها علشان نوصل لأي معلومة. الجثة زي ما حضرتك عارف اتقطعت لأجزاء كتير أوي، والحيطة الصغيرة وحتى كف اليد متقطع، لكن الصوابع سليمة، وهنعرف ناخد بصمات المجني عليه، وأكيد تم استخدام آلات حادة للتقطيع بالشكل ده. واضح إن الجاني عنده خبرة كويسة أوي في التقطيع، وأظن إن هو شغال شغلانة مرتبطة بالموضوع ده. طبعا أنت تقصد علشان يقدر يقطع الجسم الحتة الصغيرة؟ لا مش بس كده، هو يقدر يقطع اللحمة وكمان العظم، ودي مش حاجة سهلة، خصوصا إنه ما استخدمش منشار كهربائي للتقطيع، والمرجح إن الجاني يستخدم سطور وسكينة في التقطيع. دي كل المعلومات المبدئية اللي عرفتها من المعمل الجنائي، وبعدها رحت اتكلم مع دكتور الطب الشرعي وسألته على المعلومات اللي عنده، وساعتها قال الجثة بترجع لراجل في 50 من عمره، أما وقت الجريمة هي من يوم واحد بس، وده واضح لأن حالة التحلل والتعفن لسه في أولها، وده سبب إن الريحة ما كانتش قوية، وطبعا علشان احنا في الشتاء فده ساعد انها ما تتعفنش بسرعة. وللأسف الشديد مفيش اي معلومات تانية اقدر اقدمها لك دلوقتي، لازم نبدأ عملية التشريح وبعدها هبدأ تقرير مفصل عن الجريمة. شكرا يا دكتور، وبانتظار تقرير حضرتك. للأسف ما قدرتش اوصل لمعلومات، تقربنا من القاتل، وكنت لازم استنى لما التقارير النهائية تطلع، يمكن ساعتها نقدر نعرف شخصية القتيل. تاني يوم رحت مكتبي في النيابة وانتظرت التقارير، وفعلا جالي التقارير، وابتديت أقرأ في تقرير المعمل الجنائي واللي كان مكتوب فيه بفحص أقرب كاميرات مرابة، واللي كانت على بعد 700 متر تقريبا، تم ملاحظة عربية كارو بيجرها حصان، وعلى العربية الأكياس السودة نفسها، واللي سايق العربية شخص كان مغطي نفسه كويس وما قدرتش الكاميرا تحدد ملامح وشه. وتم تأكيد إن عملية تقطيع الجثة عن طريق سطور وسكينة، واستغرق الجاني في تقطيع الجثة بوقت مقدر تقريبا 3 ساعات بس، بعد رفع البصمات من على الجثة ومن على الأكياس اتضح انها بصمات مدمرة ولا تصلح بسبب محاولة تنظيف الجاني للأكياس وإزالة البصمات من عليها، لم يتم العثور على اي اوراق تحقق شخصية في الأكياس البلاستيك، تم تحديد بصمات المجني عليه وجاري مقارناتها ببيانات وزارة الداخلية، وده اللي كان موجود في تقرير المعمل الجنائي. اما تقرير الطب الشرعي فكان مكتوب فيه ان المجني عليه ذكر ويبلغ من العمر 50 سنة، ورغم ان طبيعة لون جسمه بيضة بس ملامح وشه واجزاء من دراعه ومشط رجله مسمرين، وبيستنتج ان المجني عليه بيشتغل في مجال بيعرضه لأشعة الشمس لفترات طويلة جدا. بعد تشريح الجثة اتضح ان المجني عليه تم تسميمه بسم الفيران، وكمان تم خانه بحبل للتأكد انه مات فعلا، وبعدها تم طعنه عدة طعنات، وبعدها تم تقطيعه لحتت صغيرة علشان محدش يقدر يتعرف على الجثة، وكمان التخلص من الرأس في مكان تاني غير المكان اللي كانت فيه الجثة. واتضح من تشريح الجثة ان المجني عليه كان بيتعاطى انواع كتير من المخدرات، منها الحشيش واحيانا الافيون وأنواع مختلفة كتير، واضح إنه متعاطي من فترة طويلة لوجود تلفيات في الكلى والكبد. برضو التقارير ما كانش فيها معلومات كتير، بس يمكن لما تتقارن أوصاف الجثة مع بلاغات التغيب في كل الأقسام والمديريات يمكن ساعتها نوصل لأي دليل يعرفنا مين صاحب الجثة. وكمان طلبت من الضابط مجدي ينشر رجالة المباحث في كل المناطق القريبة من المكان اللي لقينا فيها الجثة، يمكن نلاقي الراس وساعتها نعرف شكل المجني عليه. وبعد يومين لقيت مجدي جالي وقال لي: للأسف يا حسام باشا، ما لقيتش أي بلاغ متقدم بأوصاف قريبة من أوصاف المجني عليه، دي حاجة غريبة قوي ومش مفهومة. سكت ثواني وأنا بفكر وبقول لنفسي إن ده اللي كنت خايف منه وعامل حسابه. وجهت سؤالي لمجدي وقلت له: إيه اللي يخلي أهل المجني عليه ما يقدموش أي بلاغ باختفائه؟ أظن يا فندم يمكن متورطين في الجريمة وعلشان كده ما قدموش البلاغ. احتمال وارد طبعا. وإيه الاحتمالات التانية؟ ممكن هما لغاية دلوقتي ما يعرفوش إنه مختفي، يمكن هو متعود على الغياب لأوقات طويلة وأهله ما يعرفوش إنه اختفى، وكمان ممكن يكون شخص مقطوع من شجر زي ما بيقولوا، ويمكن ملوش حد يسأل عليه أصلا. عندك حق كده، دي أسباب تخلينا ما نلاقيش بلاغات تغيب للمجني عليه، وعلشان كده محتاجين نحاول نوصل لمعرفة شخصيته، وده إما نلاقي الراس أو نلاقي ليه سجل إجرامي. قولي صحيح، عملت إيه في فحص بصمات المجني عليه في بيانات وزارة الداخلية؟ لسه يا فندم ما وصلناش لحاجة، حضرتك عارف بقى إن الموضوع ده بياخد وقت، عاوزك تستعجل الموضوع ده بسرعة يمكن نوصل لحاجة. تمام يا باشا، هروح بنفسي وهشوف وصلوا لإيه. مشي مجدي علشان ينفذ اللي اتفقنا عليه، وأنا فضلت قاعد بفكر في طريقة نوصل بيها لشخصية المجني عليه. وفي اللحظة دي جالي اتصال بيبلغوني فيه إن في شخص لقى راس مقطوعة ومحطوطة في شوال ومرمية في النيل. ساعتها أنا خرجت من مكتبي ورحت بسرعة لمكان البلاغ، وهناك اتكلمت مع الشخص اللي لقى الراس وسألته عن اللي حصل، وقال لي: سيادتك أنا شغال صياد، بنزل بالمركب بتاعتي في النيل وبصطاد اللي ربنا بيرزقني بيه وببيعه وبعيش من الفلوس دي أنا وأسرتي، والنهاردة أنا نزلت كالعادة ورميت الشبكة بتاعتي ولما سحبتها بعد مدة علشان أطلع رزقي لقيت طلع من السمك شوال شكله غريب، أصلا وأنا بشد الشبكة كانت هتتقطع بسبب تقل الشوال ده، وعلشان كده نزلت المية علشان أسلك الشوال وأحافظ على الشبكة، وسلكت الشوال فعلا وحطيته على المركب علشان أبقى أشوف إيه اللي جواه، وفضلت أكمل شغلي واصطاد، ولما خلصت رحت للبر وهناك افتكرت الشوال وفتحته علشان أشوف اللي جواه، ولما فتحته شفت حاجات غريبة، شفت حجارة ورمل في الشوال ودلقت كل اللي جواه على الأرض علشان أفهم مين اللي رمى شوال في حجارة ورمل في النيل. كنت حاسس إني هلاقي حاجة تحت الحجارة دي، وفعلا ده اللي حصل، ولقيت قدامي راس بشرية. ساعتها حسيت إن جسمي كله تلبش من اللي شفته، وبعد ما تملكت نفسي اتصلت بالحكومة على طول. ما كانش عندي أي شكوك ناحية الصياد، أنا كنت شبه متأكد إن الراس دي كمالة الجثة اللي لقيناها متقطعة، وطلبت من الطب الشرعي ياخدوا الراس يجمعوها مع الجثة، وطلبت من فريق المعمل الجنائي يعمل لي تصور لشكل المجني عليه، لأن مية النيل بوشت الوش وضيعت الملامح. وفي الوقت ده جالي اتصال من مجدي، ولما رديت عليه قال لي: وصلنا لصاحب الجثة حسام باشا، البصمات بتاعته اتطبقت مع شخص ليه سجل إجرامي. أنا هجمع لسيادتك كل المعلومات عنه واجيبها لك المكتب. تمام يا مجدي بيه، الله ينور. كنت مبسوط أوي لما وصلت لي المعلومات دي، قلت لنفسي خلاص الجريمة دي أكيد هتتحل، بس الحقيقة ما كنتش أعرف إن في لغز تاني مستنيني. تاني يوم لما رحت مكتبي جالي مجدي وكان معاه نتيجة التحريات اللي عملها، وقال لي المجني عليه اسمه عزيز أحمد العربجي، ده اسمه كمان شغلته، هو عربجي شغال على عربية كرو بينقل أي حاجة الناس عاوزاها. حد عاوز ينقل نقل الطوب أو رمل أو أسمنت أو أي حاجة من الحاجات التقيلة دي. لما اتحريت عليه في مكان سكنه لقيته انه متجوز من واحدة ست اسمها صحر، ست سمعتها كويسة أوي بين جيرانها، الناس كلها بتشكر فيها وفي سمعتها، ومخلفة من العرباجة أربعة منهم تلاتة أبناء، أكبرهم عنده 17 سنة واسمه طاهر، وفي صابر وخالد الصغير، وكمان في بنت وحيدة واسمها فريدة. الحقيقة يا فندم أنا لما سألت على المجني عليه وجبت سجله الإجرامي من بيانات الوزارة، لقيت إن عزيز العربجي ده كان متوقع إنه يموت الموتة البشعة اللي ماتها، أصلي لقيت إنه شخص سيء قوي، وتقريبا كده مفيش حد بيحبه نهائي، لا في شغله ولا بين جيرانه في المنطقة اللي ساكن فيها ولا حتى جوه أسرته نفسها. الراجل ده ملقيتش في حد بيحبه أبدا. ساعتها أنا قطعت كلام مجدي وقلت له أنت بتوسع دايرة الاتهام ليه يا مجدي؟ أنا كنت فاكر إن القضية خلاص اتحلت لما عرفنا شخصية المجني عليه. للأسف يا فندم واضح كده إننا لسه قدامنا شغل كتير في الجريمة دي. الله يبشرك بالخير يا سيدي. طيب قولي بقى إيه حكاية عزيز العرباجي ده؟ ورث عزيز شغله ده من أبوه، هو كمان كان عرباجي. المشكلة بقى الحقيقية إن عزيز نسخة من أبوه أحمد العرباجي. عزيز كبر لا أبوه قدامه ما يهموش غير نفسه ومزاجه، وشاف أبوه بيحرم عياله من الفلوس علشان يصرفها على المخدرات اللي بيشربها. والحقيقة إن أحمد مات بطريقة غريبة ومش مفهومة، واللي حصل إن في يوم عزيز دخل قسم الطوارئ في مستشفى وكان غرقان دم، وكانت الساعة وقتها 12 نص الليل، كان عنده وقتها 15 سنة. وأول لما دخل من باب المستشفى والناس شافوه ساعتها وقع من طوله مغمى عليه، وطبعا الطاقم الطبي جري عليه علشان يعرف ماله ويطمنوا عليه، ولما فحصوه لقوه مطعون طعنة في ظهره، بس كانت طعنة سطحية وما سببتش أي خطورة على حياته، بس بسبب النزيف اللي حصله فضل في المستشفى كام يوم. في الوقت ده نفس الوقت لقيت الشرطة جثة أبو أحمد العربجي وكان مقتول، وابتدت الشرطة تحقق في الجريمة وعرفوا أن عزيز كان مع أبوه في اليوم ده. وبمجرد أن أحوال عزيز اتحسنت حضرت النيابة للمستشفى علشان يسمعوا أقوال عزيز، واللي قال وقتها إن في اتنين شكلهم غريب وكانوا ملثمين طلعوا عليهم هو وأبوه وهم راجعين من الشغل، وطلبوا من أبوه أحمد يطلع كل الفلوس اللي معاه وكمان يسيب العربية الكارو بتاعته ويمشي. وساعتها رفض أحمد إنه يعمل ده واتخانق مع الاتنين دول، والموضوع اتطور. وساعتها الاتنين الحرامية استخدموا السكاكين اللي كانوا ماسكينها وابتدوا يطعنوا أبوه أحمد، وهو لما شاف اللي بيحصل خاف وحاول يهرب، وفي واحد منهم عوره وهو بيهرب وفضل يجري لغاية لما وصل للمستشفى. كلام عزيز كان مقنع جدا للشرطة والنيابة وقتها، وابتدت عملية البحث عن الاتنين اللي قال عليهم عزيز، بس ما كانش ليهم أي أثر، وفضل التحقيق مفتوح لمدة كام شهر. ولما النيابة يأست أيدت القضية ضد مجهول. أغرب حاجة في الجريمة دي بقى إن الحرامية ما سرقوش الكارو، يدوب خدوا الفلوس اللي كانت مع أحمد العربجي وسابوه قتيل، هو والعربية بتاعته سابوه مشيوا. في ناس شهدوا بعدها بكام سنة إن عزيز لما كان سكران ومش في وعيه قال لأصحابه إن هو اللي قتل أبوه، وإن اللي حصل إنه زهق من أبوه طهق منه اللي كان بياخد كل فلوسه بالعافية وبيشرب بيها، وشاف إنه من الأحسن يخلص منه، وعلشان كده يدبر الموضوع ده. ولما كان رجع هو وأبوه من الشغل بالليل لوحدهم وشاف إن مفيش حد ماشي في الطريق، وكان أبوه وقتها مش متزن من الشرب، يستغل الموضوع وطلع سكينة كان محضرها وهاجم على أبوه وضربه بالسكينة وقتله. وعلشان يسبق الموضوع طعن نفسه طعنة بالسكينة في ظهره علشان يبين إنه طعنها وهو بيحاول يهرب. عزيز كان بيقول الكلام ده في حالة سكر، بس لما كان بيفوق وبيسأله عن الكلام ده كان بينكره وبيقول انه مستحيل يعمل ده في ابوه. ومن اليوم اللي مات فيه احمد العربجي اشتغل بقى عزيز لحسابه، وكبر عزيز وكبرت معاه مشاكله، ما كانش بيمر كام شهر الا لو عمل مشكلة. والحقيقة ان امه طردته من البيت علشان كانت شاكة انه ليه يد في موت ابوه، وحاولت الناس تتدخل وتصلح بينها وبين ابنها، بس هي كانت مقتنعة بتفكيرها ورفضت تعيش عزيز معاها، وخرجت هي تشتغل علشان تصرف على نفسها واخوات عزيز. اما اول مرة دخل عزيز فيها للسجن كانت بسبب خناقة، واللي حصل ان عزيز كان بينقل لشخص ما العفش بتاعه على العربية الكارو بتاعته، وبعد ما نقل العفش بتاعه وحاسبه صاحب العفش، ساعتها عزيز رفض الأجرة وطلب منه اكتر مع انه كان متفق مع صاحب العفش على المبلغ. المهم كلمة من هنا على كلمة من هناك الاتنين مسكوا في بعض، وعلشان صاحب العفش كان معاه قرايبه فاتكاتروا على عزيز. لكن عزيز مسكتش، كان شايف انه ليه حق ولازم ياخده، وطلع المطوة اللي كان بيشيلها معاه دايما وعور صاحب العفش في وشه وعمل له عاهة مستديمة وهرب. بس الشرطة قدرت تمسكه بعد كده واتحكم عليه بالسجن سنة. دي كانت اول مرة يتسجن فيها، بس مش اخر مرة. مرة تانية اتسجن بسبب انه اتمسك ومعاه سجارة حشيش وخد حكم وقتها، وفضل عزيز يتردد على الحبس باستمرار واتسجن اكتر من مرة باسباب مختلفة. هنا انا قطعت مجدي وقلت له طيب بالنسبة للناس اللي بينه وبينهم خلافات وممكن الخلافات دي تخليهم يقتلوه، قدرت توصل لأي معلومات عنهم؟ ايوه يا فندم، الحقيقة ان في كتير قوي يتمنوا يخلصوا منه، وده بسبب سلوكه. واول حد هي مراته اللي كانت شايفة الويل بسبب جوزها اللي شافته سحر مرات عزيز منه تخليها عاوزة تخلص منه. وكمان في ناس تانية مشتبه فيهم زي مصطفى، وده شاب عنده 20 سنة، وفي اقوال انه بقاله فترة بيراقب بيت عزيز، وفي شهود عيان شافته هناك اكتر من مرة. وعلشان اهل المنطقة عارفين اللي حصل بين عزيز وسناء اللي تبقى ام مصطفى من 10 سنين، فمعظم الجيران بيتكلموا انه اكيد هو اللي قتل عزيز. وكمان في بدير، وده اتسجن ومسجل وكان مسجون مع عزيز قبل كده، وعلى حسب المعلومات اللي اكدوها المخبرين بتوعنا ان بدير استحلف يقتل عزيز اكتر من مرة، لكن مفيش حد عارف السبب. وكان بدير مسجون الفترة اللي فاتت ولسه خارج من 2 أسبوع بس قبل جريمة القتل. ده غير صفاء، ودي شغالة في الدعارة، والمخبرين بتوعنا اكدولنا ان صفاء بينها وبين عزيز طارق قديم. أنا كده دلوقتي محتاج إن أحقق مع كل المشتبه فيهم، لازم أسمعهم وأعرف سبب العداء بينهم وبين عزيز. تمام يا باشا، أقل من ساعة وهيكونوا عند سيادتك. تمام، وكمان حضر لي سحر مرات عزيز وعياله، هحقق معاهم بس بعد ما أخلص مع المشتبهين فيهم. ومشي مجدي علشان يجيب الناس اللي طلبتهم، وفي أقل من ساعة لقيته يقدر يقبض على كل الناس دول اللي قال لي عليهم. وأول واحد حققت معاه كان مصطفى، ولما دخل المكتب لاحظت إنه متوتر وطلبت منه يقعد، ولما قعد سألته إيه علاقتك بعزيز العربجي؟ ساعتها لقيته توتر أكتر وقال لي بصوت مقلق، مفيش بيني وبينه علاقة ولا عاوز يبقى بيني وبينه علاقة نهائي. ليه بتقول كده؟ حاجاتها قديمة وراحت لحالها. مش باين انها راحت لحالها. قولي ايه اللي حصل بينك وبين عزيز خلاك بتكرهه بالشكل ده؟ اللي عمله فيا ما يتحكيش. اسمع يا مصطفى، دي جريمة قتل وانت مشتبه فيه بالجريمة دي، وكان بينك وبين المجني عليه خلافات قديمة، او بمعنى اوضح بينه وبين والدتك، وفي شهود عيان شافوك وانت بتحوم حوالين بيته من مدة، فالاحسن ليك تحكي وتقول لي الحقيقة من غير لف ولا دوران. ايه علاقتك بعزيز؟ ساعتها مصطفى ابتدى يفرك في ايده وهو قاعد، وكمان ابتدى يرمش كتير جدا، واضح ان دي حالة مرضية بتحصل له لما بيتوتر. وبعدها ابتدى يحكي ويقول اللي حصل كان من حوالي 10 سنين، كان ابويا لسه متوفي وكان عمري وقتها فوق 9 سنين، وكنت عايش انا وامي في شقة في دور ارضي، واحوالنا المادية كانت سيئة قوي من بعد موت ابويا، وعلشان كده اضطرت امي انها تبتدي تبيع عفش بيتنا، كانت كل شوية تبيع حاجة من العفش، وكانت ناوية تبيع دولاب كبير عندنا، ودورت على حد يشتري الدولاب ده، وجيه اكتر من شخص علشان يشوف الدولاب ويتمنه، بس كل الناس اللي جم يشوفوه كانوا بيعرضوا مبلغ قليل قوي. طبعا كلهم كانوا عارفين الظروف الوحشة اللي امي بتمر بيها، وعلشان كده كانوا بيستغلوا الظروف دي بالشكل ده. وفي يوم من الايام لقينا باب الشقة بيخبط، ولما فتحت امي الباب لقيت قدامها عزيز، وطبعا كلنا كنا سمعنا عن سمعته الوحشة واخلاقه الفاسدة، وكنا عارفين اللي بيعمله مع مراته سحر ومع ولاده كمان، وعلشان كده اول لما شافته امي ما كانتش مرتاحة ليه خالص، وسألته عن السبب اللي خلاه يجي يخبط على الباب في الوقت ده. الساعة كانت 9 بالليل، وساعتها هو قال انا سمعت انك عاوزة تبيعي الدولاب بتاعك يا ست سناء، انت بعتيه ولا لسه موجود؟ لا لسه موجود. طيب انا عاوز اشوفه. عاوز تشتريه؟ لا بس هجيب له زبون كويس قوي، خلينا اشوفه الاول عشان اعرف هو يستاهل كام. وامي فكرت في الموضوع وكانت مترددة في البداية، لكن احتياجها للفلوس خلاها تقبل انها تدخل عزيز علشان يشوف الدولاب، وفعلا دخل واتفرج على الدولاب وكان بيفحصه من كل حتة، وبعد ما اتفرج عليه قال لأمي تمام يا ست سناء، الدولاب حالته ممتازة، انا هجيب لك ليه سعر حلو قوي، يا ريت يا استاذ عزيز. ومش عزيز بعدها، وبعد يومين بس لقيناه جاي ومعاه واحد تاني، وطلب من امي انه يدخل علشان الشخص اللي معاه زبون وعاوز يشتري الدولاب، ودخلتهم امي وابتدوا يتفرجوا عليه، وعجب الزبون واشتراه. الحقيقة انه اشتراه بمبلغ اكبر من اللي امي كانت عاوزة تبيعه بيه، ولما خدت امي الفلوس ما كانتش مصدقة انها باعت الدولاب ده بالسعر ده. ونقلوا الدولاب على عربية عزيز الكرو، وبعدها امي طلبت من عزيز يبقى يجيلها علشان ياخد عمولته منها، ما هو اكيد محتاج سمسارة البيع، ومشي عزيز مع المشتري، وغاب عننا 3 أيام ورجع في اليوم الرابع وطلبت أمي منه يدخل، وقدمت له مبلغ حق السمسرة، وساعتها عزيز رفض ياخد الفلوس وقال انه عمل الشغلانة دي علشان خاطري انا وامي من غير فلوس، وقال انه اخد من الزبون حق النقل وبس ومش عاوز حاجة تاني. وامي كانت مستغربة من كلام عزيز، اصل اللي عمله غير الكلام اللي كان بيتقال عليه، كان بيتكلم انها ستة ارملة وملهاش حد وواجب عليه انه يساعدها، وكلامه ده خلى امي تطمن ليه قوي. وبعدها مشي من غير ما ياخد مننا اي فلوس، وكل كام يوم كنت بلاقي عزيز جاي عندنا بحجة انه بيطمن عليا وعلى امي، وامي اطمنت ليه فعلا، بس ما كانتش تعرف ان غرضه حاجة تانية خالص، وانه كان بيعمل ده مجرد تمثيلية علشان امي تطمن ليه وساعتها يعمل اللي هو عاوزه. وده اللي حصل فعلا. لما في يوم كانت حوالي الساعة 11 بالليل لقينا باب الشقة بيخبط، ولما فتحت امي باب الشقة لقيت قدامها عزيز. طبعا استغربت اوي انه جاي عندنا في الوقت ده، وسألته عن السبب اللي خلاه يجي في الوقت المتأخر اوي ده، وساعتها قال لها انه جاي وعاوزها في موضوع مهم وما ينفعش فيه التأجيل. وعلشان امي كانت مطمنة ليه طلبت منه انه يدخل علشان يقول لها هو عاوز ايه، ومع انها شافت انه مش مظبوط في تصرفاته، كان عامل زي اللي شارب حاجة، ما كانش متزن في مشيته. المهم لما دخل الشقة وقعد اتكلم في حاجات كتيرة قوي، وامي ما كانتش عارفة هو عاوز يقول ايه. وفجأة ظهرت حقيقته لما امي لقيته بيصرحها انه بيحبها وعاوزها، وكان عاوز يبقى بينهم علاقة في السر محدش يعرفها، وانه يجي لها الشقة عندنا بالليل كل ليلة يقضي عندنا كام ساعة وبعدها يمشي. ساعتها امي انفعلت عليه وطردته من الشقة، وما كانش متخيل رد فعل امي عليه، كان فاكر انها هتوافق على كلامه، وعلشان كده اتعصب واتجنن وطلع مطوة كانت معاه وهدد بيه امي لو ما سمعتش كلامه نفذت اللي هو عاوزه، ساعتها هي اللي هتندم على اللي هيحصل لها. امي خافت منه وطلبت منه يمشي، اترجيته انه يمشي بس هو ما سمعش ليها، وساعتها هددته انها هتصرخ وهتلم الجيران عليه وتفضحه. ولما قالت له الكلام ده عزيز لقيته جاي ناحيتي وشدني عليه وحط المطوى على رقبتي وهدد امي لو فكرت تصرخ هيدبحني قدامها. طبعا امي خافت عليا وسكتت وطلب منها الطوع، وساعتها فضلت تعيط علشان يرحمها ويرحمني، بس هو كان زي الحجر مفيش في قلبه رحمة، وطلب من امي تسلم له نفسها. امي وافقت على كلامه وقالت له انها تعمل اللي هو عاوزه، وساعتها سابني وقرب منها وكنت شايفه وهو بيلمسها، بس هي كانت مستنية بقى بعيد عنه، وساعتها زقته ومسكتني وخرجت بره الشقة وفضلت تصرخ وتستنجد بالناس يلحقوها. ولما سمع عزيز صرخها قام بسرعة وهرب بعيد. عمري ما نسيت اللي حصل، كنت وقتها طفل ومفيش في ايدي حاجة اعملها، بس كنت واخد عهد على نفسي اني لازم انتقم من عزيز ده لما اكبر، وكنت مستني الايام تعدي بفارغ الصبر. ومن اقل من شهر كنت واخد القرار خلاص ان اقتله، وكنت بشوف كل تحركاته، بس فجأة هو اختفى وكنت بدور عليه في كل حتة ومعرفتش هو راح فين. وبعدها سمعت انه اتقتل كنت زعلان، اول ما سمعت الخبر ده كان نفسي انا اللي اقتله بايدي، بس اللي طفى ناري شوية الطريقة اللي هو اتقتل بيها. صدقني يا باشا عزيز يستاهل الموت فعلا، والمفروض انكم ما تدوروش على القاتل لانه ما يستاهلش العقاب، ويستاهل مننا اننا نشكره. بس هي مش فوضى يا مصطفى، علشان كل واحد ياخد حقه بدراعه، في قانون في البلد دي والقانون هو اللي بياخد حق المظلوم من الظالم. اعترف يا مصطفى، انت قتلت عزيز ازاي؟ للأسف يا باشا مش انا اللي قتلته، ولو كنت قتلته كنت اكيد اعترفت. قتله شرف ليه وما يعيبنيش، بس للأسف انا ما نولتش الشرف ده. وفضل مصطفى مصمم على اقواله، وساعتها حولت مصطفى للمعمل الجنائي علشان ياخدوا بصماته ويحاولوا يطبقوها على البصمات اللي ما كانتش مكتملة على الأكياس اللي فيها الجثة. وساعتها أكد للمعمل الجنائي إن بصمات مصطفى غير متطابقة مع البصمات اللي كانت موجودة نهائي، وده كان دليل على صدق مصطفى وأفرجت عنه وقتها. تاني شخص حققت معاه كان بدير، وده اللي اتسجن مع عزيز من فترة وكانوا أصحاب، وبعدها حصل خلاف بينهم ومفيش حد عارف ايه سبب الخلاف. دخل بدير المكتب وبعد ما قعد على الكرسي وجهت ليه اتهام بيات لعزيز، وساعتها رد وقال: انا ما قتلتهوش يا باشا، هو فعلا يستاهل القتل بس انا ما قتلتهوش. ايه سبب العداوة اللي بينك وبين عزيز؟ دي حاجة ما ينفعش تتقال حضرتك. اسمع يا بدير، لو ما تكلمتش احبسك على ذمة القضية وافضل اجدد حبسك، احسن لك تعترف بكل اللي تعرفه. سكت بدير ثواني يفكر وبعدين قال: انا كنت مسجون انا والملعون اللي اسمه عزيز في نفس الزنزانة، كنت فاكره صاحب جدح وكان اكتر واحد انا بثق فيه وبقعد اتكلم معاه طول الوقت، وكنت بحكي له كل حاجة وهو كمان كان بيحكي لي كل حاجة. قعدنا مع بعض في السجن 3 سنين وكانت بيننا صداقة وإخوة، وكان هو هيخرج قبلي بفترة، وعلشان كده طلبت منه انه يروح لمراتي وابني ويطمنهم، وكمان مراتي كانت عاوزة تعزل من الشقة اللي فيها علشان صاحب البيت بيغلي الإيجار عليها، وطلبت من عزيز يساعدها ويدور لها على سكن ويرعيها، وهو قال لي انه اطمن وانه هيسد مكاني. ما كنتش عارف اني بعد تعبان لحد بيتي. ولما خرج عزيز من السجن راح فعلا لمراتي وعرفها انه صاحبي، وابتدى يعرض عليها خدماته وقال لها اني طلبت منه يساعدها علشان تدور على سكن جديد وتعزل، وطبعا هي اطمنت ليه وكل يوم كان بيروح لها يخرجوا سوا ويدوروا على الشقة اللي هي تسكن فيها، وطبعا كانوا بيتكلموا مع بعض. وفي الاول عزيز كان بيتكلم معاها عني، وبعدها ابتدى يتكلم معاها عن نفسه، وابتدوا يقربوا من بعض ولقوا شقة جديدة، وصعدها عزيز ونقل لها العفش، ولقيتها بطلت تيجي تزورني هي وابني الصغير في السجن، وما كنتش فاهم هي ليه بطلت تزورني، وفي نفس الوقت اللي كنت قلقان عليها هي وابني كانت هي بتخدني مع عزيز، كانت بتخدني مع صاحبي اللي وصيته ياخد باله منها. بس دي كانت غلطتي انا، انا ازاي اخلي تعبان زي ده يروح لمراتي ويساعدها ويبقى معاها؟ وهي كمان ما كانتش بنت اصول اللي تعمل علاقة مع واحد مفيش بينها وبينه اي صلة، اكيد ما تبقاش بنت اصول. الأسوأ من كل ده إنها أهملت ابني اللي كان عنده 4 سنين وكانت سبب إنه يموت، لما أهملت علاجه وكانت مشغولة بعلاقتها مع عاشقها، ونسيوا الاتنين معاد خروجي من السجن. وخرجت من السجن ورحت للعنوان الجديد اللي هي كانت قالتهولي مرة، ولما رحت هناك لقيت عزيز هناك. في البداية ما قدرتش أستوعب اللي حصل، لكن بعض لحظات استوعبت اللي بيحصل. بس في الوقت ده كان عزيز هرب خلاص، ومبقاش قدامي غير مراتي اللي مسكتها وربطتها وفضلت اضرب فيها علشان تعترف بالحقيقة. في الاول انكرت كل حاجة، بس بعد ما ضغطت عليها وحبستها فترة طويلة اعترفت بكل حاجة. اعترفت انها خانتني مع عزيز، وكمان ان ابني مات بسبب اهمالها ليه، لأنها كانت بتنسى تديله العلاج، وساعتها كنت هموتها في إيدي، بس هربت مني ولقوها ناس وودوها المستشفى، والشرطة مسكتني واتحكم عليا بالسجن، وكنت مستني اليوم اللي هخرج فيه علشان انتقم من عزيز وقتله، بس سنين السجن اللي قضيتها خلتني اهدى وفكرت ليه اضيع نفسي علشان واحدة زبالة وخاينة ما تستاهلش، واحد عديم الاصل ما تمرش فيه العشرة والعيش والملح. ولما مرت فترة السجن وخرجت قررت ان ابعد خالص. طبعا كنت طلقت الزفت مراتي، وكنت حاسس ان اللي حصل معايا تكفير عن ذنوبي، وكتمت سر خيانة مراتي جوايا وما قلتوش لحد، وعشت حياتي بعيد عن كل حاجة غلط، ومليش دعوة بجريمة قتل عزيز يا بيه، دي الحقيقة. كنت مصدق كلام بدير، كان عندي احساس انه فعلا مش هو اللي قتل عزيز، ولكن كاجراء روتيني طلبت من المعمل الجنائي مطابقة بصماته بالبصمات اللي كانت على اكياس، وجالي الرد ان البصمات كانت غير متطابقة، وافرجت عن بدير وقتها. بعد كده طلبت المشتبه فيها التالتة صفاء، ولما قعدت بدأت اسئلتي ليها، انت متهمة بقتل عزيز، ايه اقوالك؟ لقيتها ردت وما كانش ظاهر عليها اي علامة من علامات التوتر، وقالت انا لو كنت عاوز اقتله اكيد كنت نفذت ده من زمان، انا ما كرهتش في حياتي قد عزيز، بس للأسف انا ما فكرتش ولا مرة ان اقتله. ايه كانت طبيعة علاقتك بعزيز؟ كانت معرفة، اسوأ معرفة حصلت لي. بكل بساطة يا بيه، عزيز حولني من واحدة محترمة لواحدة ليها ملف في بوليس الأداب، وكل اللي حصل لي قبل كده واللي بيحصل لي بسببه هو. أنا عرفت عزيز من كام سنة، كنت شغالة بخدم في البيوت، كانت شغلانة متعبة بس كنت واحدة شريفة ومفيش حد يستجرى يتكلم عني نص كلمة، وقابلت عزيز، واللي من ساعة لما شافني ابتدى يكلمني عن جمالي، واني دفن نفسي في الشغلانة اللي بشتغلها، واني ممكن اشتغل شغلانة اقل مجهود واكسب اضعاف اللي باخده 10 مرات. طبعا في البداية اتصدمت من كلامه وسألته عن الشغلانة دي، وقال لي ان كل اللي عليا اقعد مع ناس ونفضل نضحك ونهزر، وبعدها همشي وانا معايا 1000 جنيه. ساعتها انا ما كنتش فاهمة حاجة خالص، يعني اقعد في مكان اضحك وهزر واخد 1000 جنيه، وكنت قلقانة ومترددة، بس هو طمني وقال لي انه هيبقى معايا ومش هيسيبني، وسمعت كلامه ورحت للمكان اللي خدني ليه، وهناك اتصدمت لما شفت 5 رجالة وما كانوش جايين عشان اقعد وهزر، دول كانوا عاوزين يعتادوا عليا كلهم، وده اللي حصل. وكنت بستنجد بعزيز، بس هو اللي كان بيعني واخد التمن وسابني انهشوني، وما اكتفاش بده، ده كان بيصورني وبعدها هددني بالصور علشان انفذ اللي هو عاوزه، وكنت في الاول خايفة على سمعتي وعلشان كده نفذت اللي هو عاوزه، بس بعد ما الناس اتكلموا عليا والكل عارف انا شغالة ايه، ساعتها ما بقاش يهمني صور عزيز، وسبته واشتغلت لحسابي، وكل يوم كنت بكره اليوم اللي طوعته فيه، لغاية لما في يوم قابلت واحد وطلب مني الجواز، كان عارف عني كل حاجة، وفعلا اتجوزته وبطلت الشغل بتاعي. وعلشان كده انا بأكد لحضرتك ان انا ما قتلتش عزيز. طبعا قارنت بصمات صفاء مع البصمات اللي كانت على الاكياس برضه، وطلعت غير متطابقة، وافرجت عنها، مبقاش قدامي غير سحر مرات عزيز وعيالها، والمرة دي طلبت يتعمل لها مقارنة بصماتها مع البصمات اللي عندنا، وبرضه ما طلعتش متطابقة. وساعتها وصلت ورجعت تاني لنقطة البداية، ما كنتش عارف اعمل ايه، وفي لحظة افتكرت حكاية عزيز لما قتل ابوه احمد العرباجي، وساعتها طلبت اني يتعمل مقارنة بين بصمات عيال عزيز وبين البصمات اللي على الاكياس، والحسن الحظ ان في بصمة تطبقت فعلا، وكانت بصمة طاهر ابن عزيز الكبير. وساعتها جبت وحققت معاه وانكر كل حاجة، وكنت بحقق مع مرات عزيز وعياله كلهم وكل انكر. بس كنت ملاحظ ان سحر اكتر حد فيهم متوتر وخايف، وعلشان كده ضغطت عليها وحصرتها، وفعلا انهارت وابتدت اعترافاتها وقالت: كان اسوأ اختيار في حياتي لما وافقت ان اتجوز عزيز، يا ريتني موتت نفسي وما كنتش اتجوزته يا بيه، ده ما كانش بني ادم، كان شيطان في هيئة بني ادم. لما اتجوزت عزيز كان معيشني الوهم، كان بيقولي انه هيعيشني ملكة متوجة، بس الحقيقة انه دمرني ودمر كل حاجة حلوة جوايا. اول لما اتجوزته كانت حياتنا ماشية كويسة اوي، بس بعد كام شهر ابتدى يبان على حقيقته، كان دايما بيتخانق معايا ويزعقلي، وبعدها ابتدى يشتمني، وبعدها بقى يضربني، واكتشفت انه مدمن مخدرات وبيصرف كل فلوسه على المخدرات. وفي يوم طلب مني اطلع اشتغل، ولما سألت اشتغل ايه قال لي خدامة في البيوت، وسمعت كلامه علشان كنت خايفة منه ومن اللي هيعمله معايا، وابتديت اشتغل في البيوت والناس كتر خيرها كانت بتساعدني، وابتديت اكسب فلوس كويسة فقلت اصرف بيها على بيتي وعيالي. اصل عزيز بطل يصرف على العيال، ومش بس كده، ده لما لقاني بكسب ابتدى ياخد فلوسي اللي بشتغل بيها علشان يصرفها على المخدرات اللي بيشربها. كان في البداية بياخد مني جزء من الفلوس علشان يصرفها على المخدرات، لكن بعدها ابتدى ياخد معظم فلوسي ويصرفها على الشرب، ولما اعترضت كان بيضربني ضرب جامد قوي، وكان بيعمل كده قدام عيالي، بس انا كنت مستحملة، كنت خايفة على عيالي. ومرت السنين وابني طاهر كبر واشتغل في محل جزارة، وكان كل مرة بيشوف ابوه هو بيضربني، واوقات كان بيكسر لي ضلوعي او اطرافي، واوقات كان بيحاول يمنع ابوه، بس انا ما كنتش عاوزة يقف قدام ابوه عشان كنت خايفة عليه. وكان شغال في محل جزارة، وفي يوم لما عزيز كان بيضربني كالعادة، ساعتها كان طاهر راجع من شغل، فبيتكلم مع ابوه وبيطلب منه يبطل يضربني علشان انا كبرت، وساعتها راح ضرب طاهر على وشه بالقلم. ساعتها كل حاجة حصلت فجأة، طاهر دخل المطبخ وجاب سكينة وطعن بيها عزيز اكتر من مرة، كلنا قعدنا مصدومين من اللي حصل، ولقيت طاهر بيقول انه هيروح يسلم نفسه، بس انا رفضت وقلت لهم اننا لازم نتخلص من جثة عزيز. وفعلا اتجمعت انا وعيالي، وابتدى طاهر يقطع الجثة واحنا نساعده، وقطعنا الجثة كلها وحطيناها في اكياس، وكنا حريصين ان مفيش اي بصمة لينا تظهر على الاكياس، وتخلصنا من الجثث على الطريق. اما الراس حطيناها في شوال مع رمل وحجارة، ورميناها في النيل علشان تغرق ومحدش يوصلها ويعرفها، وطبعا ما قدمناش بلاغ باختفائه. وبعد ما خلص السحر اعترفها، كل عيالها اعترفوا هما كمان، وحولت القضية للمحكمة ولسه منتظرين الحكم عليهم.